السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه أسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين

بعث الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاه العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون